بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. وهل لريح الجنة، لريح الجنة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي شباب الإسلام حملة الأمانة ومستودع الآمال وبناة المستقبل، إن الذي أمر بإقامة الدين دعوة وجهادا أمر باجتماع أهل الدين كأصل لازم للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام، فكلاهما أمر الله والواجب الامتثال. وإنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة، وإنما تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ودفع المفسدة متساندة في العمل عن فكر وعزيمة. وما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه، لضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه عليهم. إن أمتنا واحدة بإسلامها ولسانها، يأبى لها الله أن تتفرق وإن كثرت فيها دواعي التفرق، ويأبى لها دينها وهو دين التوحيد إلا أن تكون موحدة. وتفرقها اليوم ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو انحراف مزاج سببه سوء فهم أو غلبة وهم أو اتباع هوى أو تقليد واتباع. والإسلام الذي كان سببا في الاجتماع والصلاح لا يكون سببا في الافتراق والفساد، والإسلام الذي من مقاصده إسعاد البشر لا يكون أبناؤه أشقى الناس به. فكيف يشقى المسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟ أم كيف يتفرقون ويضلون وعندهم الكتاب الذي جمع أولهم على التقوى؟ ولكن الأولون آمنوا فأمنوا، واتبعوا فارتفعوا، ونحن آمنا إيمانا معلولا واتبعنا اتباعا مدخولا، وكل يجني عواقب ما زرع. من الدواهي التي قضت على الحضارات وجعلت عاليها سافلها التفرق بين بناتها والمستحفظين عليها. وقد كان للمسلمين من بين الأمم القديمة والحديثة معتصم لو اعتصموا به لوقاهم من التفرق، فوقى حضارتهم من الانهيار. هو الإسلام وكتابه القرآن نعمة خص بها من دون الأمم. وزالت الدنيا والألقاب والرئاسات وبقي الإسلام. إن أخوف ما نخافه على إخواننا وهم في الخطوة الأولى من جهادهم أن تتشابه عليهم السبل ويضيع صوابهم بين تفاؤل المتفائلين وتشاؤم المتشائمين، وأن يتعثروا في غبار هذه المشادات القائمة وفي ميدان الأنظار المختلفة. اختلاف الأنظار في أوائل نهضات الأمم طبيعي، ولكنه قد يطغى فيه غير المعقول على المعقول، فيكون ذلك عائقا للسير ومطيلا للمدة وقاطعا عن السير ومميتا للشعور. وأعظم ناقصة فقد الإحساس الذي أصبح من أكبر مميزاتنا، إلا تلك الآلام التي تحدث عند مرور الحوادث. إن الذي قعد بأمتنا عن الصالحات وأبقاها في أخريات القافلة اختلاف قلوبها وتشتت أهوائها. وإن أول أمتنا شبيه بآخرها عزوفا عن الفضائل وانغماسا في الرذائل، فلم يزل بها هذا القرآن حتى أخرج من رعاة النعم رعاة الأمم.